الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى دروس الفقه وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وما زلنا في أبواب الصلاة. وصلنا إلى الفصل الثالث في مقام المأموم مع الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين. أما المسألة الأولى، مقام المأموم مع الإمام من الإمام، اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه. فهنا حديث ابن عباس الذي ذكره كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات يوما عند أم المؤمنين ميمونة وهي خالة ابن عباس رضي الله عنه أجمعين، فكان النبي يصلي قيام الليل فوقف عن يساره، ثم أداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فقال هنا من حديث ابن عباس، واتفق جمهور العلماء على أن هنا أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره. هناك أحاديث تكون صريحة رواية ودراية سندا ومتنا لفظا ومعنا، ثم يحدث بعض الاختلافات. وطبعا لا ينكر المختلف فيه، ولكن ينكر المجمع عليه. والقاعدة الثانية التي تكمل الأولى، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فمسألة الخلاف لابد أن تضبط بالأدلة، ليس كل خلاف معتبرا، دي مسألة في غاية القوة تنفعك في قراءة علم الفقه المقارن. واختلفوا إذ، وهنا قال وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه. طبعا الاثنان في لغة الشرع جماعة، الاثنان مع الإمام، الاثنان مع. فقال هنا وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه. واختلفوا إذا كان اثنين سوى الإمام، فذهب مالك والشافعي إلى أنهما يقومان خلف الإمام، وهذا هو الراجح. وقال أبو حنيفة وأصحابه الكوفيون بل يقوم الإمام بينهما، تمام، لأن ابن مسعود كان هناك في البصرة والكوفة، وأخذ منه إبراهيم النخعي التابعي، وكل ما قاله أبو حنيفة إنما هو من خلال إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي أخذ من ابن مسعود، وابن مسعود قال بهذا إلى أن توفاه الله، ولكن المسألة ليست سديدة في هذا الأمر. والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما حديث جابر بن عبد الله قال قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، كما حدث معه مع ابن عباس، والنبي أداره على يمينه، وحدث ذلك مع جابر بن عبد الله حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء، هو المفروض جبار، عندي نسخة هنا جابر ده خطأ، هو حديث عندكم جبار جابر أيضا، لا هي جابر وجبار، لأن حديث صحيح مسلم جابر وجبار. ها؟ قال هذا هو فعلا، يعني أنا لما رجعت الحديث. طيب، حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر قال فتوضأ ثم قام عن يسار رسول الله فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قمنا خلفه. يعني سورة المسألة أتى جابر وكان عن يساره فأداره النبي عن يمينه، وهذه هي السنة. ثم أتى جبار فوقف عن يساره، في هذه الحالة أصبح النبي كإمام بينهما، فدفعهما لكي يكون وراء الإمام. فإن كان، وهذا لا خلاف، إن كان رجل مع الإمام في هذه الحالة يقف بجوار الإمام. وبعض الناس يؤخرون قدمهم عن الإمام، هذا فعله ابن عباس لما صلى مع رسول الله، لذلك دعاه في هذه الليلة، دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلما وقف بجوار رسول الله وهو صبي لم يبلغ بعد، فيعلم أنه رسول الله سيد الأولين والآخرين، زي أبقى متساوي معه في القدمين، فأخر نفسه وقدمه، فقدمه النبي أكثر من مرة. فلما علم ذلك بعد الصلاة فقال ما قاله ابن عباس، أنه لا ينبغي لي أن كذا، يعني يبقى في تساوي. فأخذوها لربما نوع من التأويل أو ما شابه، ولكن الأئمة بعد رسول الله فليسوا بأنبياء، وليس هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا خلاف في هذه الحالة التساوي. تمام؟ طيب، إن كنت منفردا معه يعني يكون الأمر على مستوى الصف الصحيح على اتجاه للقبلة. قال: والحديث الثاني حديث ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهما. والحديث ثابت، يعني حديث هذا في حديث مسلم وهذا في صحيح مسلم وهذا في صحيح مسلم، كما كان يفعل أيضا ابن مسعود، كان يقبض يطبق يديه ويضعهما في وسط فخذيه، وهذا ليس من السنة. وأسنده إلى النبي. قال أبو عمر: اختلف رواة هذا الحديث، فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده، والصحيح أنه موقف. كلمة موقوف يعني موقوف على الصحابة وليس بمرفوع إلى النبي، والكل يؤخذ من قوله ويرد. وعند الاختلاف المرجعية للكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهنا فلا حجة في قول الصحابي. فهنا يعني بعد الصحابة وبعد التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة فحدث الخلاف. القضية هنا يعني يكون هناك بعض التأويلات، يعني مثلا ابن مسعود كان من أقرب الناس لرسول الله، فكيف يفعل هذا ابن مسعود ولا إيه ابن مسعود وهو يفعل هذا؟ فأخذوها من ابن مسعود، لأنه يعني يستبعدون أن هذا يقوله ابن مسعود من غير دليل عن رسول الله. ولكن هناك نسخ وهناك أمور لابد أن تعلم، فلا يستوي الأمر بأن تأخذ قول الصحابي منفردا. لذلك قال الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، قال: ولم يبعث إلى الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. كان يتكلم في سياق هل الصحابي قول الصحابي أو فعله حجة؟ ليس بحجة بإجماع، نقله ابن تيمية ونقله ابن أحمد ونقله ابن القيم ونقله ابن مالك، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى المرجعية هنا إلى الندرة في والقلة في أدلة الأحكام. هذا ميراث النبوة، الأدلة المرجعية: قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. نعم الصحابة أحذيتهم فوق رؤوسنا، ولكن لابد من التحقيق العلمي في كل مسألة من مسائل الشريعة، ولا تستهون بأي مسألة، لأن كل هذه المسائل شرع الله ورسوله. حتى قال أهل العلم: قضية المعصية كبيرة وصغيرة هذا بلا شك، ولكن مجرد المعصية الصغيرة ليس هناك معصية صغيرة ولا كبيرة عند التحقيق، لأن الذي يعصي ولو في معصية صغيرة أنت تعصي ملك الملوك. تمام؟ فالمهم هنا يعني انتبهوا لهذه المسألة. وأما أن سنة المرأة، يبقى المسألة هنا المرجعية لما قال هنا والحديث ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهما. دائما يفعل هذا ابن رشد، ولكن أهل الفقه في العلم المقارن سواء مثلا ابن حزم أو ابن قدامة أو أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار وكذلك في التمهيد والنووي وابن المنذر في الأوسط يأتون بالمسألة ويرجحون، فهو غالبا ما يذكر المسألة ويذكر الخلاف وعلة الخلاف ثم لا يرجح، وهذا بالنسبة لطالب العلم غير سديد. لذلك دائما أبين الترجيح، لأن طالب العلم يحتاج إلى الترجيح ولماذا أرجح، يعني هذا هو. فقال دائما يقول والسبب في اختلافه في ذلك حديثين متعارضين، تمام، ولكن هذا التعارض لابد أن يدفع، وهذا الذي عليه الشيخ الذي يعلم لابد أن تدفع هذا التعارض، فغالب المسائل يتركها. فأنت كطالب علم تقرأ في ابن رشد وهناك القولان، تمام، ولكن لابد أن يفصل المسألة لماذا هناك اختلاف، ما الراجح في المسألة، هذا سبيل وعمل الشارح للكتاب. فأنه صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهما، ولكن النبي دفع جابر وجبار وهذه هي السنة، فلا علاقة لنا بما فعله ابن مسعود سواء كان من باب التأويل أو ما شابه. وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال حتى الزوجة، أخ يعني صلى معي سألاني يعني كان يصلي مع أهله مثلا جماعة في الليل أو ما شابه، فما كان يشعر أنه يعني خلاص زوجته يعني مش هتفرق يعني يعني مش امرأة غريبة فعادي أن أصلي بجوارها، ليس كذلك، هذه سنة سنة. فأنما سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام، أو خلف الإمام إن كانت وحدها فلا أعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري أن نبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وفي حديث آخر صحيح مسلم وغيره حديث أنس أنه صلى مع اليتيم وراء النبي وأمه أم سليم وراء أنس وراء اليتيم، وهذا هو السنة، تمام. وهذا الحديث صلى به النبي دخل على أم سليم فقال قوموا أصلي بكم ركعتين قبل وقت الظهر يعني. فهنا أخذ من هذا الحديث الذي أضفته على هذا الشرح مسألة جواز الجماعة في بعض الأوقات، يعني النبي لا يجوز تأخيره بين عن وقت الحاجة، فهذا الوقت النبي صلى ركعتين بجماعة وليس فرض، فيجوز صلاة النوافل جماعة، لا يتحتم الأمر على التراويح أو قيام الليل، يعني النبي أطلق ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ولا يفعل الحرام، ومن ثم كل ما فعله النبي أو قاله القول معتبر وليس فيه خلاف. مسألة الفعل، النبي لا يفعل المكروه، فالذي يفعله النبي هو سنة، قد تقول جائز لا حرج، ولكن النبي فعله، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتكلمت في مسألة مهمة من سنين على موقعي سلسلة المقالات الفقهية الأصولية في مسألة واقعة العين. النبي فعل شيئا فيقول هذه واقعة عين، يعني إيه؟ تحتمل كذا وكذا. هذا كلام باطل، غير النبي يحتمل، نعم، ولكن النبي فعل ذلك، لا يقول واقعة عين وواقعة العين التي فعلها النبي لا تعمم، هذا كلام باطل. وهذا جل الأصولين على هذه المسألة. فلما كثر الكلام تكلمت من سنين، يعني موجود عندكم على عندي حوالي 150 مقالة، كلما أجد مسألة أتكلم فيها سواء في القرآن وفي الآيات في القرآن أو في مسائل المعتقد أو في مسائل الأصول أو في الفقه أو في أي شيء، يعني حوالي أكثر من 150 مقال. فالشاهد هنا واقعة العين هذه يعني بالغ فيها الصحابة، النبي فعل شيئا، لذلك قالوا الفعل أضعف من القول، ليس كذلك. وبينت لهم ما حدث في صحيح البخاري، الحديث الصحيح الكبير طويل جدا في صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق مع سهيل بن عمرو رسول قريش فمنع، وقريش منع النبي، وذهبوا يعني أتوا إلى مكة وبينهم وبين الكعبة لأنهم أتوا للعمرة فمنعوه، فاشتد جدا ذلك على كل الصحابة، حديث صحيحين حديث البخاري. فالنبي أمرهم أن يحلوا هذه العمرة ويحلقوا وينحروا هديهم، فرفضوا كلهم. فدخل على أم سلمة وكانت فقيها وحكيمة، فعلمت أنه في غاية الغضب. هناك حديث آخر في صحيح البخاري ومسلم في حجة الوداع، لما دخل على عائشة فقالت له من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر ولا أتبع. هذا حديث غير حديث أم سلمة، دي في حجة الوداع ودي في حجة عمر في صلح الحديبية. فقالت له يا رسول الله أخرج فأتي بالحلاق وانحر هديا، فإن رأوك كذلك فعلوا. فكان هنا يعني نبه عليه ابن القيم في زاد المعاد، قال هنا الفعل أقوى من القول. النبي أمرهم فلم يفعلوا، فلما فعل كان الفعل أقوى من القول، لذلك قالوا مسألة. فكلامهم لا يستقيم، هذه واقعة عين والنبي فعلها وتحتمل وتحتمل. ما هذا؟ النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وكل شيء يفعل عند نزول الوحي، لو لم يحدث ما أراده الله ينزل جبريل ليصحح للنبي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو لم ينزل الوحي يجتهد، وهذا كلام أهل الأصول وهذا لا خلاف فيه، النبي كان يجتهد. كما في صحيح مسلم لما سأله الصحابي أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل الذنوب قال نعم، ثم انصرف الرجل فنزل عليه جبريل وخصص مسألة دين الإنسان، ونادى الرجل فقال كذا إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فهذا بعد أن فعله النبي، ثم في مسألة شرعية، وكذلك السجود يبقى فيه للصوت لا تسمع أحد، حتى في مسائل الدنيوية أنتم أعلم بشؤون دينكم كما في صحيح مسلم وسنن ومسلم الإمام أحمد. وأخذوا هذا الحديث وطيروه كل مطير، المانيين والليبراليين وهؤلاء نسأل الله العفو والعافية، أنتم أعلم بأمور دينكم دنياكم. القضية هنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يؤبرون النخل، يعني يجعلون اللقاح من نخلة إلى نخلة لكي تنتج الثمار والتمر والرطب، فقال النبي لهم هذا فسكتوا، فجاء خرج التغشيش يعني رطب فاسد، فبين العلة أنه ما كان يعلم مسائل الزراعة وكذا، لأنه كان في مكة وليس في المدينة، فأنتم أعلم بأمور دينكم، هذه مسألة مخصوصة. فأخذها أهل الأهواء والذين أرادوا أن يشتتوا هذا الدين. القضية هنا إذا كان فعل هذا النبي فهذا طعن في كل ما قاله النبي، يعني جعلوها في الدنيوية وفي كذلك في الأخروية، بل مسألة النبي قد يتردد ويشك عياذا بالله. فمسألة يعني شككوا حتى في القول، فمسألة واقعة العين انتبهوا لها. الكثير من الأصوليين أخذوا هذه المسألة وعمموها، وهذا كلام ليس بصحيح. لا طبعا، قلت لك لا، ده خصوص مش واقعة عين، انتبهوا للمصطلحات، فرق بين واقعة العين وبين التخصيص، لأن التخصيص إنما يكون، ومسألة القياس إنما تكون من خلال العلة. فهنا لما جعل حذيفة بن ثابت شهادته بشهادة الرجلين لا يخص عليه، لا يقاس عليه، لأنها النبي جعله مسألة خصوصية. فواقعة العين يفعل أمرا كفعل ليس كقول، ولا يختلف مسألة القول، فعل فعلا فقالوا يحتمل كذا وكذا. أما حديث الذي ذكرته ليس في محله، لأن النبي لما قال خزيمة قال ماذا؟ بما تشهد، فقال أشهد أنك رسول الله، فهو قول ليس واقعة عين. تمام؟ طيب، ما أنا قلت هذا هو الضابط، أنه من رسول الله ولا ينطق عن الهوى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نفس الضابط، ما فعله النبي يؤخذ به، لكن يقول يحتمل ويحتمل هذا للناس، هذا للناس ضابطه أن النبي فعله. هم الأصوليون يقولون الضابط أن هذه المسألة تحتمل كذا وكذا، هذا معنا نحن. أما النبي الذي لا ينطق عن الهوى، فعله وقوله وتقريره والسنة الهمية التي هم بها ولم يفعل كما قال أهل العلم هي سنة، يبقى انتهى الأمر. فواقعة العين هذه يعني فيها يعني قلة أدب مع رسول الله، كيف يعتمد هذا؟ حتى القاضي أبو يعلى الكبير، القاضي الكبير الحنبلي، جل الأصوليون قالوا النبي يفعل المكروه، هذه مرتبطة بواقعة العين، النبي يفعل المكروه للتبيين وللتشريع. فرد عليهم كيف يفعل النبي المكروه، المكروه مكروه، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، كيف يفعل النبي المكروه؟ مش ممكن، استحالة. فهنا النبي لا يفعل المكروه، لذلك ما هو أدخلوا هذه في مسألة الشرب واقفا، لأن هناك حديث في البخاري في مسلم أنه لو شرب واقفا يتقيأ وهناك نهي، لا، النبي شرب واقفا في خمسة أحاديث، منها حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب في البخاري لما شرب واقفا من زمزم، فقالوا إن وجد محظور ومباح مبيح يقدم المحظور، فمن ثم قالوا هذه كراهة تنزيهية. ليس كذلك، ليس كذلك، النبي لا يفعل الكراهة التنزيهية. فالضابط هنا أن النبي فعل، فإن فعل فقل على الواقعة العين هي ليست بواقعة وليست معتبرة شرعا. تمام؟ قال وما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال، كان هناك رجل سوى الإمام، وخلف العباد وإن كانت وحدها، فلا أعلم أن في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي أخرجه البخاري أن حسن مصلى به وبأمه أو خالته، قال فأمني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. والذي أخرجه عنه أيضا مالك أنه قال فصففت أنا واليتيم في رواية أخرى وراءه، حتى وراءه عليه الصلاة والسلام والعجوز من ورائنا. وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عباس وحديث جابر مع جبار، كان ابتداء جابر بمنفردا يبقى حديثان في المسألة، حين بات عند ميمونة وقال قوم بل عن يساره. طب إذا يعني الحديث بين وقف عن يساره ابن عباس وكذلك جابر فأدارهم النبي، فقال هنا وقال قوم بل يقف عن يساره، إيه الدليل؟ أنا مش فاهم والله، في حاجات عجيبة يعني أنت تقرأ المسألة كده ولابد يعني مثلا ابن رشد لابد أن يقول ما هذا، بيسكت لأنه هذا موجود. نعم هذا موجود في كتب الفقه، أنت كمحقق أو تكلمت في المسألة لابد أن تبين، فهذا سكوت، وهذا السكوت يعني ما لا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة. وأنت يا ابن رشد تبين تكتب كتابا فلابد أن تنبه، تمام؟ قال ولا خلاف في أن يعني دائما كان يسكت يعني ولا خلاف في هذه ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه. يبقى مسألة لا خلاف فيه. في إشكال عندكم في هذه المسألة؟ لما قال قدوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان ابن عباس يقف على شمال وجعله يعني على يمينه، وأظن يعقدون هذا دلالة على الجواز لأن لم يبطل يعني لم يعيد الصلاة ولم يبطل ولم لا ليس كذلك يا محمد. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لإيه لشغلة، يعني الإنسان لا يتحرك ويتحرك بيده أو ما شابه، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي وفي غيره كان إذا صلى طأطأ رأسه ونظر موضع السجود، هذا هو الأصل، إن في الصلاة لشغلة، تمام؟ فعندما صلى ابن عباس وصلى جابر على يساره لا بد من البيان، فلو كان هذا صحيحا لتركه النبي، ترك ابن عباس أو ترك جابر، وفي هذه الحالة نأخذ بالكلام. لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة البتة، لأن النبي أنكر هذا وأداره. الأصل إن في الصلاة لشغلة، فإذا فعل رسول الله فعل الذي ينبغي وهذا الذي لا ينبغي غيره، فهذا قولهم هذا ليس في هذا الحديث دليل. أين وجه الخلاف؟ لماذا اختلفت؟ ما هو القضية هنا قد يقول هذا موجود لكن هذا مقترح باطل لأن النبي أنكره، فالإنكار يأخذ فيه، فهذا الحديث ليس فيه دلالة. فلذلك قلت ابن رشد لماذا لم يتكلم، قال قوم بل عن يساره، ما الدليل؟ مفيش دليل، ائتنا بدليل. نعم بالنسبة لصلاة الجماعة الذين يقولون أنه لا تجوز النافلة بالرضا والجماعة يقولون أن السلف لم يجري عليه عمل جماعة النافلة، لم يجري عليه عمل السلف، وبالتالي هم أجمع على أنهم لم يصلون جماعة، لم يصلوا جماعة في غير النافلة والجماعة. هذا كلام هذا كلامه. نعم ما هي المشكلة يا محمد؟ مشكلة أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. كيف يقولون أجمعت الأمة؟ أمة إيه يا عمي؟ الأم الإجماع كما قال ابن تيمية الإجماع، كل إجماع له دليله من الكتاب أو السنة علمه من علمه وجهله من جهله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي لما ولو فعلها مرة واحدة فصلى بأنس مع أم سليم ومع اليتيم، وحديث آخر في الصحيحين عن عتبان بن مالك لما أراد من النبي أن يجعل بيته في بيته يصلي فيه، فصلى نفس الأمر، صلى ركعتين بعتبان بن مالك. فهذان حديثان، والله حاجة تغيظ يعني، هذان حديثان تمام، وابن مسعود وحذيفة وابن عباس صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة وليست تراويح، يبقى هذه أدلة كثيرة تبين أنه يجوز هذا حتى لو فعله النبي مرة واحدة. فكيف يقول أجمعت الأمة ولا يجوز؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ أمة إيه وأجمعوا إيه؟ دليل من رسول الله. المسألة لو فيها اجتهاد وخلاف نقول الخلاف معتبر، لكن النبي فعل هذا، فإن فعله النبي انتهى الأمر. في حديث الشرب واقفا خمسة أحاديث، شرب واقفا من زمزم، قال له إيه؟ أكثر من 100,000، وكان هناك زحام والنبي شرب مضطرا. ما هذا؟ لا إله إلا الله. عشرات الآلاف من الناس رأوا النبي يشرب واقفا. كما بيّنت قبل ذلك قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، قلت هذه قد تكون، هذا كلام من كيسي أنا ومن عندي، قد تكون وقد يكون الشرب واقفا من زمزم من مناسك الحج، لأنه لا يجوز تأخير عن وقت الحج. والنبي كان خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد يوم هذا، فما حج إلا مرة واحدة، فبين كل هذا الأمر. فيقولون زحام، أي زحام؟ ده عبث، ده زحام يا عم انت. الوحي ينزل والنبي يبين، والله سبحانه وتعالى يرى ما يفعله النبي، ولو حدث كما في مسألة الدين ويكفر وهكذا في سبيل الله فلا بد هذا. فإذا مسألة الإجماع لا يقال، وهذا يقال من قلة جمع أدلة الأحكام، لابد من جمع أدلة الأحكام هي التي تبين لك، والأصل المرجعية إلى السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولعلهم يتفكرون. فإذا فعله النبي تمام. فالقضية هنا المسألة، ولكن لابد من الضبط حتى في مسألة التهجد، أو يعني أرض الله الحرام في المدينة وفي مكة يصلون التراويح والتهجد، والصحابة ما كانوا يتهجدون. كلمة التهجد وقيام التهجد وقيام الليل والتراويح ثلاثة أسماء مترادفة، والصحابة كانوا أول ما بدأ بالتراويح لما النبي صلى في الصحيحين فصلى منفردا، ثم بعد ذلك صلوا وراءه مرتين، في المرة الثالثة فامتنع حتى لا تكتب عليهم فرضا، فأول التراويح. ثم أعادها عمر بن الخطاب فقال نعمة البدعة هذه، وهذه كما قال ابن حجر ابن رجب هي كلمة بدعة، بدعة لغوية يعني ليس ببدعة، لأن النبي صلى التراويح، صلى بهم التراويح في يومين. فعمر بن الخطاب أعاد هذه السنة لأنها امتنعت في عهد أبي بكر لحروب الردة وما شابه في هذا الأمر تمام. فهنا أعاد عمر بن الخطاب هذا، فإن الصحابة كانوا يصلون التراويح، وكانوا يصلونها إلى قبيل الفجر، فهو التراويح قيام الليل التهجد، فيأتون بقيام بالتراويح ثم يذهبون إلى مسجد آخر ليتهجدوا. نعم النبي أمر يعني فعل الجماعة الثانية، ولكن هنا نقول هذه السنة، وسنة الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، والنبي لم يتهجد كما يقولون النبي ليس كذلك. الجهة مفكة. أنا استدلت بأحاديث النبي أنه صلى جماعة. نعم. طب الصحابة كما يقولون يعني قل لهم هذا، الصحابة يقولون اجتمع أنه ليس هناك. طب ما الذي يحدث في أرض الله الحرام وفي دول كثيرة من التهجد؟ الصحابة ما فعلوا هذا، ما فعلوا هذا، صلوا التراويح إلى قبيل الفجر. فلا بد من ضبط هذه المسألة. كيف تكون سكون النساء مثلا إذا كان الرجل يصلي بالنساء؟ تكون يكون إمامتها في وسطهم كما فعل ابن مسعود مع صاحبين. نعم هذه السنة وهذا معلوم يعني. بالنسبة للتراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث أيام أو ثلاث ليالي أو أربعة كما قيل، لكن الأيام التي لم يخرج إليهم الأيام ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التراويح. نعم. أما الصحابة يعني ثلاث ليالي أو أربعة وبعد ذلك لم يخرج إليهم. صحيح. أين كان يصلي العشاء وكيف كان يصنع الصحابة بما يتعلق بالعشاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء من صلى مع الإمام حتى ينصرف. ده صحيح له قيام ليلة. صحيح. كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل؟ أيوة. القضية هنا النبي بيّن في صحيح حديث البخاري ومسلم أنه إنما هو النبي ما كان هناك في ليلة إلا وصلى فيها قيام الليل إلا ليلة المزدلفة، وإن كان مريضا أتى بالإحدى عشر ركعة أو الثلاث عشر ركعة يأتي بينه بين بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة إلى قبيل وقت الزوال. تمام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من هذا حتى لا تصبح التراويح فرض، فعمر بن الخطاب أقام هذا لعلة. ما العلة؟ النبي خاف أن إن صلى معهم في الليلة الخامسة أو السادسة تفرض عليهم، قد يفرضها الله، فامتنع من ذلك رحمة بالأمة. والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فالعلة ارتفعت ولن تفرض علينا، فأقام سنة النبي بالتراويح في هذا الأمر. فالشاء وحديث السنن ومسند أحمد أن الرجل الذي يصلي مع الإمام حتى ينصرف تكتب له قيام ليلة. فهناك وما أنا من المتكلفين، هذا يكفيك، ثم يذهب إلى مسجد آخر ليتهجد. فالمسألة هنا يبقى القضية هنا مش مضبوطة على الفهم السلفي. فالنبي التراويح قيام الليل كل يوم كان كل ليلة كان يفعله النبي، فالنبي ما أراد أن يجعل هذا لهذه العلة. ولكن مراد العشاء، صلاة العشاء. ما العشاء؟ وهذا منفصل عن العشاء موجود، ثم بعد ذلك يذهب إلى الرجل إلى بيك كما كان فعل النبي ويصلي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليهم العشاء وبعد ينصرف. نعم. هو الذي حدث كان يصلي قيام في أيام رمضان، فهو قيام الليل. عمر بن الخطاب كان يؤخر التراويح إلى نصف الليل وكان يحب ذلك، حتى كان يعني تميم الداري وأبي بن كعب كان يصلي مع الناس، الصحابة يصلون مع والتابعين مع كعب وتميم، إن عمر بن الخطاب كان ينفرد ويصلي منفرد. فالنبي نفسه بعد صلاة الفجر بعد صلاة العشاء كان هم ينصرفون، فإما يصلي في بيت عائشة أو أي امرأة من زوجاته رضي الله عنهن، أو يصلي في المسجد. تمام؟ هذا هو يعني الذي نفعله الآن في هذه السنين. من أيام عمر بن الخطاب كان الناس يصلون التراويح كما نفعل ونصلي ركعتين سنة بعد العشاء ثم نبدأ في التراويح إلى يوم الناس هذا. في عهد النبي ما كان هذا يفعل. نعم طبعا الذي فعل هذا يدخل في الحديث مثلا يصلي العشاء مع الإمام ويرجع إلى بيته يصلي التراويح مع أسرته. هو هنا التراويح سنة فإن صلى مع الإمام فبها ونعمت لأنه صلى الفرض في العشاء فلا حرج عليه أن يذهب ليصلي في بيته مع أهله لا حرج مش حرج. لكن المسألة تدخل القضية هنا في صلاة الجماعة في المسجد ب27 درجة سواء كان في الفرض أو كان في النفل لأنه ليس هناك دليل يفرق بين الفرض الفرض والنفل في مسألة الصلاة مسألة الثواب 27 درجة. فإن ذهب إلى بيته لا حرج عليه. طيب المسألة الثانية صلاة الشخص خلف الصف وحده. أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه كما في الصحيحين وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله تراصوا واعتدلوا استووا. واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده يعني مثلا مسألة هذه الكراسي التي تكون للعجائز ولكبار السن في كل مساجد العالم وهذا منتشر ولا يعلق عليه أحد لذلك كل من كان يصلي والأمرين مثلا بعد أن يقيم الصلاة يجلس بالخلف أذهب بالكرسي وآتي به أو أقول لأخي يأتي به ويصلي معنا خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف جل الأمة لربما كلها هذا الأمر لا يعلقون عليه هذا لا ينبغي ولا يجوز تأخير منع وقت الحاجة لا سيما في من دخل في الدعوة إلى الله على بصيرة يأتي بالكرسي ويجلس في الصفوف فكيف يصلي خلف الصفوف يتم الصف الأول فالذي يليه فالذي يليه فهناك فرجة كبيرة جدا سد الخلل هذه الفرجة كبيرة وهذا لا يستقيم لذلك دائما أقول ذلك ولا أسمع أحد يعني كلما قدر الله أن أكون في مكان ويكون الناس العجائز بالخلف وهذا ليس من السنة ففي أمور كثيرة جدا يعني ما لا يسع المسلم جهله في أمور كثيرة الناس لا يتكلمون فيها. ماذا؟ ماذا؟ ليس هناك لا يفعلون هذا؟ طب الحمد لله لا في مصر منتشر جدا جدا يعني في السودان رأيته في السودان نعم هي السودان لازقة في مصر هم مع بعض المستعان تمام. فهي القضية يا إخوة مسألة تحقيق كل مسألة على حدة كما قال أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج العلم مسألة مسألة. ودائما أدندن وأكرر كل مسألة تحققها وتتقصاها لتعلم الراجح من المرجوح هذا أمر معتبر ومنهج أصلي رباني نبوي صحابي سلفي كل مسألة تزداد بها علما لأن مسائل الراجح من المرجوح هي منظومة تتعلمها سواء في مسائل الجنايات في مسائل البيوع في مسائل المعتقد في مسائل الصلاة في مسائل الحيض والنفاس هو منهج معتبر كما بينت في كتابي شرح القواعد الإسلام المؤصل جمعة يعني، فبينت مسألة توحيد الاستدلال. فتوحيد الاستدلال، الاستدلال في المسائل الشرعية من الكتاب والسنة وما تفرع من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. نعم. قال: واختلفوا إذا صلى الإنسان خلف الصف وحده فالجمهور على أن صلاته تجزئ، وقال أحمد وأبو ثور وجماعة صلاته فاسدة. فانظر إلى قوله فالجمهور على أن صلاته تجزئ، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. لا تزال طائفة أمة ظاهرين على الحق. الطائفة كما قلت أهل اللغة وقالوا الطائفة تبدأ من الواحد. فنحن في الزمن، في هذا الزمن، فدعك من رأي الجمهور. قال: وحديث وبصرة هو أنه عليه الصلاة والسلام قال هنا، وسبب اختلافهم اختلاف في تصحيح حديث واصبة وبصة ومخالفة العمل له. كلمة مخالفة العمل مخالفة أهل المدينة، وهذا مذهب المالكية، وهذا كلام باطل، هذا كلام لا يستقيم. فإذا المرجعية إلى ما هو مشكلة، مشكلة والله. يقول عمل أهل المدينة ويتركون حديث الأحاد، ويقول نأخذ بعمل أهل المدينة لأن حديث الأحاد أحاديث ليس بمتواتر. إيه ده؟ وبينت في كتب الأصولية الحديث حديث الأحاد حجة يعمل به بالإجماع. نقله ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، ونقله القرطبي في قوله تعالى جاءكم فاسق بنبأ فتبين. تمام. فما عمل المدينة؟ الأذان. لمن عمل أهل المدينة؟ اختلف يعني بعضهم يضعفون حديث وارثة. ما هي مسألة التضعيف ده أمر آخر. الله أكبر. لابد أن نحقق ما ضعيف أم لا. في حديث آخر سيأتي. وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له. وحديث وابصة هو أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لقائم خلف الصف، وفي رواية لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هنا حديث أم سليم في الحديث في الصحيحين لما صلت وراء أنس واليتيم، لا يستقيم أن يستدل بهذا الحديث أن المرأة وقفت مع النبي منفردة. ده كلام باطل وهبل. امرأة بتصلي مع الرجال، هذا الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف يلزم المرأة إن صلت جماعة مع النساء. فإن صلت مع الرجال وليس غيرها موجود موجودا أو موجودة، ففي هذه الحالة لا يلزمها الحديث. فإن وجدت نساء أخريات معها فيلزمها الحديث. وكل النساء شقائق الرجال. فقال هنا وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف من حديث أنس. فالمسألة هنا المرأة حالها غير حال الرجال. تمام. والمرأة يعني كما في البخاري ومسلم أفضل الصفوف الصف الأول، مع النساء أفضل الصفوف الصف الأخير. الحديث ثابت لأن الصحابة كانوا يصلون ووراءهم النساء، وكان الصحابة فقراء يلبسون القميص ولا يلبسون السروال، فإن ذهب ليسجد قد تظهر عورته المغلظة. فكان من السنة، وليس كان هناك بين الرجال والنساء حاجز أو ستار. فهنا أمور النساء تختلف عن الرجال في بعض المسائل. تمام؟ ففي هذه الحالة النبي في هذا الحديث لا يستدل به على مسألة جواز أن تصلي خلف الصف كما قلت الآنفة. المرأة حتى لو كانت في جماعة مع النساء ونتخيل الأمر والصف انتهى وليس هناك فرجة أو هناك فرجة فصلت وراءهن، صلاتها ليست بصحيحة لأنها يلزمها حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قالوا هذا الحديث ضعيف. هناك حديث ليس بضعيف الذي بينته، حديث أبو بكر في الصحيحين وفي غيره في السنن وسنن أبي داود، وذكره البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام، مهم جدا يعني، هو صغير صغير يعني، فتكلم في مسألة حديث أبي بكر وأتى برواية مهمة. حديث أبي بكر كما في صحيحين دخل والنبي مع الصحابة ركعا، فدب من بداية الدخول في باب المسجد فدب راكعا ثم مشى وهو راكع. النبي قال في صحيحين إني أراكم من وراء ظهري، فسأل هذا فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد في هذه المسألة. ذكر البخاري هذا الحديث، البخاري ذكر البخاري نفسه في كتاب القراءة خلف الإمام، النبي قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ثم قال له في الحديث الصحيحين والبخاري من حديث أبي هريرة إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن أتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقال النبي لأبي بكر في هذه الرواية التي ذكرها البخاري بسنة صحيح فما أدركت فصل وما فاتك فأتم. فأخذ هذا الحديث وبيّنت مسألة الذي يدرك الإمام وهو في الركوع هل تحسب ركعة لا تحسب ركعة بهذا الحديث. أخذوا حديث الصحيحين زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يذكروا الرواية الأخرى التي ليست في الصحيحين أنه قال له ما أدركت فصل وما فاتك فأتم، في رواية فقدي. وركن من أركان الصلاة القيام ولم يقم، وشرط أو ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالبحث عن أدلة الأحكام تبين لك كيفية الترجيح حتى ولو إمام الأئمة، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد، وليس هناك إمام في الدنيا عدا رسول الله إلا ومات وناقص العلم. فإذا الأحاديث كثيرة بمئات الآلاف. تمام؟ فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف من حديث أنس، وكان أحمد يقول ليس في هذا ذلك حجة لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال، انتهى الأمر. فقال ابن أحمد يرى أن هذا يعارض قيام العجوز، يعني قال الشافعي، وقال الإمام الشافعي قال إمام أحمد قال استفاد الشافعي منا أكثر مما استفدنا منه. حديث البخاري ومسلم في مسألة الهبة والرجوع في الهبة كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فكان الشافعي مع الإمام أحمد في هذه المسألة، فذكر هذا الحديث الشافعي وقال يجوز للشيء للرجل أن يعود في هبته، لأن الكلب في الحديث يعود يجوز أن يعود في قيئه. فقال له الإمام أحمد انظر إلى صدر الحديث، ليس لنا مثل السوء، فهذا مثل السوء، فلا يجوز أن يرجع الرجل في هبته إلا مع أهله. والحديث أنت ومالك لأبيك، وحديث وولدك ومن كسبك، أنت ومالك لأبيك. قال أهل العلم اللام هنا ليست للتمليك، ولكن المال للجواز أن تأخذ منه، ليس للتمليك. نعم. فقول الإمام أحمد معتبر، وكان أحمد يرى يقول ليس في ذلك حجة أن المرأة تقف خلف الرجال في حديث أنس، لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال. وكان أحمد كما قلنا يصحح حديث وابصة، يكفيك هذا، هذا إمام أهل السنة والجماعة. وقال غيره مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة. تمام. فاستدلوا من هذا الحديث حديث أبي بكر أنه لا يجوز، لأنهم استدلوا بحديث أبي بكر على جواز الانفراد خلف الصف. تمام. وضعفوا حديث وابصة لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فحديث أبي بكر النبي صلى أبي بكر أو أبو بكر صلى خلف الصف والنبي لم يأمره أن يعيد الصلاة، فيجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف. فهذا هو ما استدلوا به، ضعف الحديث حديث وابصة وحديث أبي بكر، ولكن أخذوا من حديث أبي بكر رواية وتركوا الأخرى، فما كان ترجيحه صحيحا. وقال غيره مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة. واحتج الجمهور بحديث أبي بكر أنه كان ركع دون الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وقال له زادك الله حرصا ولا تعد. ولو حمل هذا على الندب لم يكن تعارض، أي أعني بين حديث واصبة وحديث أبي بكر. يعني إيه؟ يعني قال هنا في المسألة حديثان، حديث وابصة وحديث أبي بكر، فحديث وابصة وحديث أبي بكر، حديث أبي بكر النبي قال هنا ركع خلف الصف ولم يأمره رسول الله بالإعادة، هذا الذي أخذوه من الفقهاء، لم يأمره بالإعادة، لا، بل أمره فما أدركت فصل وما فاتك فأتم. يبقى هنا في مسألة الركوع لا تجزئ به الركعة، وتكلم وتكلمت في الكلام مهم في نفس الكتاب هذا من كم أسبوع، أن مسألة الركعة من أدرك الركعة، من أدرك الركوع أدرك الركعة. هنا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم من حديث حذيفة تقريبا أنه تكلم في الركوع والسجود والرفع من الركوع وكل ما كان النبي يفعله، ثم بعد ذلك قال أتمت الركعة. بإيه؟ الركعة الكاملة في الشرع من تكبيرة الإحرام والقيام والركوع والوقوف من الركوع والسجود الأول والجلسة بين السجدتين والسجود الثاني ثم يقف، هذه الركعة. لكن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، الركوع جزء من الركعة، الركوع جزء من الركعة. فكل ما قالوه في أن من أدرك الركوع أدرك الركعة كلام باطل، حتى لو غالب الفقهاء يقولون هذا. طيب المسألة الثالثة الإسراء، في إشكال هنا؟ مسألة النحو يبطل التحريم والفساد كذلك، والفساد إذا أردنا بحديث أبي بكر لا تعود، لا الله يوصل لصلاة لا تعود، أحكامهم أخذوا من ثوب الأمة في الحديث، أن نطبق هذه القاعدة على أن لما نهار النبي صلى الله عليه وسلم لا تعود على الصلاة يعني تعال في مسألة عدم الركوع أو في مسألة أنه صلى خلف الصف لما وقف الحديث وغبسه واعتدت لحديث أبي بكر. نعم أي قاعدة تطبقها؟ النهي يقتضي الفساد. يقتضي الفساد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم يجوز صحيح هذا معتبر. نعم نعم صلاة المفرد يعني خلف الصف إذا كان يعني صف الأول فتكمل تمام أحسنت. في هذه الحالة لا واجب مع العجز وقلتها قبل ذلك بس نسيت الآن يعني فهو هذا لا واجب مع العجز ولا يكلف نفسه إلا وسعها وهذا يحدث وحدث معي يعني الصف أتم وليس هناك إلا مفيش حد تاني فلا بد ان يصلي مع الجماعه في هذه الحاله هذا استثناء فهذا معتبر ولا يقال لا صلاه لمنفرد خلف الصف في هذه الحاله لانه لا واجب مع العجز وليس هناك مكان فاين اصلي اذهب الى البيت في هذه الحاله نعم هذه حتى اتكلم في حتى المعاصرين يعني كان الشيخ العثيمين رحمه الله قال هو يشده من الصف من الصف الأول الذي هو الأفضل ويجعله هكذا فهو يفعل لنفسه وهذا يعني يعتبر ظلم على أخيك فقالوا لا أنت تؤذيه والبعض يشد هذا المسألة لا واجب مع العجز فالبعض قال يعني أخذ بظاهر الحديث وهو يعني قد يكون تأويل فيه خير يعني معقول شوية يعني ولكن المسألة يعني ممكن نقول به لكن الأصل إن يعني وما أنا من المتكلفين ما فيش مكان خلاص نترك الأمر كما هو وهناك رخصة الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فهو لم يقصر وفي عند التقصير فالجناح مرفوع عن الناس نعم ونبتلي يعني هذا المنفرد يعني أين يعني يقف خلف الإمام خلف الإمام أم يمين الإمام لا خلف الإمام وفي حديث توسط الإمام رأيت هذا الحديث وفصلته في رسالة الدكتوراه في 2013 أو 12 هو حديث ضعيف ولكن عليه العمل السنة أن عندما جعل الإمام ليؤتم به فعندما دائما أقول الذين يأتون متأخرا أقول لهم اجعل وراء الإمام حتى لكن أول الصف أو آخره ليس كذلك نعم قلكم على الأخير هذا هو المشكل والذي الذي يعني نشعر فيه ونشير إليه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه يقول لا صلاة لمنفرد منفرد هنا أنه الذي تعمد الانفراد خلف الإمام طبعا الذي تعمد الانفراد يبقى هذا صلاة باطلة نعم فهذا هو الذي يوافق قولكم ماذا؟ نعم بارك الله فيك صحيح صحيح نعم في حاجات هذا ينظر نعم والمواقف لا صلاة هنا يعني لا صلاة صحيح نعم يعيد لا صلاة هنا كما بينت لك الأول نفي الذات والوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال يعني مثلا رجل صلى من غير وضوء فصلى صلاة كاملة هي وجدت فلا نقول غير موجودة هي موجودة فهذا نفي الذات ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال فالبعض يقول هو نفي كمال والصلاة صحيحة لا الأصل نفي الصحة لا فلا يبقى الصلاة باطلة وأجمع الصحابة على أن النهي يقتضي الفساد. تمام؟ طيب نعم. انت عشر اخوانك بقى ما ينفعش كده. يلا اعلوا اصواتكم لا تؤذوني، اعلوا صوتكم. ما هي كيفيه تراس السكوت التي عليها الدليل على معرفه تراس الجياس في تراس السكوت؟ أنا ما فهمت من الكلام. خلفيات على تسوية الصفوف. أي خلفيات تسوية الصفوف؟ ها؟ يصاب الصفوف. كيفية الصفوف؟ التراص هو ما أنا قلت مسألة استو القدم في القدم والكتف في الكتف، سد الخلل والخلل بين القدمين وبين الكتفين، فالتراص كالبنيان المرصوص، يبقى في عدم توسعة القدم وتكون القدم مساوية للكتف اليمين والكتف اليسار والتراص. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون. ليس هناك صور ثلاثة أو أربع صور في مسألة الصفوف، هو صف واحد سنة النبي. فأي صف أي صورة أخرى تقول؟ أنا رأيت الناس هنا. الناس هنا. ما الناس هنا؟ ما هو كل الناس إلا من رحم الله لا يعلمون دينهم. ماذا؟ هو كما قلت لك ده حتى يوم الجمعة. دائما أقول يا إخوة تراصوا واعتدلوا كما فعل النبي، فهي صورة واحدة والنبي بيانها لنا. نعم نحن أزدنا في هذا الأمر. تسأل سؤال زي بعض يقرأ. نعم هل يرتبط هنا الأصل في النفي وعدم التحذير؟ الأصل في النفي ماذا؟ الأصل في الكلام عدم التحذير. عدم إيه؟ التقدير؟ تقصد في قاعدة الصحة وما شابه؟ نعم لا صلاة. لا صلاة. هو هذا أنت إن جعلت هناك تقدير يبقى زدت من عندك. الأصل عدم التقدير، هو هذا دي قاعدة. حتى في مسألة قراءة الآية أو الحديث، الأصل أنها على ظاهرها لا تقدر أنه في كلمة محذوفة إلا إن وجد دليل لهذا. نعم. شيخ القبر أنا الذي سأسألك كان يعني شو سؤال أبي؟ ماذا؟ شو سؤال أبي؟ يا شيخ عندنا يوجد يعني تغيرات الأشياء، مثلا تأتي عند سقوط هنا مثلا أنت وحدك وواحد يأتي وراءك، أنت وحدك يريد أن يقتدي بك عشان يأتي إليك يعني يستوي معك. نعم. أنا أتيت متأخرا، الذي قلته قلته أنا لأنه أخذوا أنت ما أتيت متأخرا. تكلمت هذه المسألة وقلت ابن عباس لما صلى بجانب النبي كان النبي يدفعه إلى الأمام ليتساوى، فكان يرجع لجلالة رسول الله، فلذلك لما قال له عندما يعني فعل أكثر من مرة وهو يرجع فقال أنت رسول الله وأنا فلان، ففي هذه الحالة فأخذوا الكلام وفعلوا هذا. لو دخل رجل متأخرا والجماعة انتهت ثم صلى مع أخيه الذي صلى مثلا السنة وما شابه لابد أن يتساوي، فالقدم متساوية لا يؤخر ولا يقدم. تمام؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.